السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بدأنا بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. We started with the first hadith upon the authority of Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, that Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said that actions are based upon intentions, and that everyone shall achieve according to that which he intended. والنية لها فوائد كثيرة. Intention has a lot of benefits. فمن فوائدها تمييز العبادات بعضها عن بعض. From the benefits of intention is it distinguishes acts of worship from each other. فمن أراد أن يصلي مثلا المغرب الآن لا ينوي العشاء وإنما ينوي المغرب. So the one who wanted to pray Maghrib now, he would have intended Maghrib, not intention of عشاء. وكذلك من تصدق بمال، هل هذه صدقة أو زكاة؟ Likewise, the one who donated money, is this a general donation or is it the zakat, the obligatory charity? فهذا من باب تمييز العبادات بعضها عن بعض. So this is from the aspect of distinguishing acts of worship from each other. الفائدة الثانية هي تمييز المقصود بالعبادة. The second benefit is distinguishing the objective behind the action, the act of worship. وهو ما يسمى عندنا بالإخلاص. And that is what is called الإخلاص or sincerity. هل هو يريد وجه الله تبارك وتعالى أو يريد غير الله جل وعلا؟ Does he want the face of Allah عز وجل by his action, or he wants other than that? العمل لغير الله تبارك وتعالى ينقسم إلى أقسام. Doing actions for other than Allah عز وجل has different categories. إما أن يكون رياء محضا. Either it will be complete show off. وهو الذي يصدق عليه قول الله تبارك وتعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. This statement of Allah سبحانه وتعالى applies to it, which says what means, and if they get up to pray, they get up lazy, they show off to people, and they mention Allah, they do not mention Allah except very little. و هناك الرياء مع إرادة وجه الله تبارك وتعالى. And there is also the objective of show off alongside wanting the face of Allah عز وجل. يعني يريد وجه الله ويريد الرياء أيضا. So he wants the face of Allah and he wants also to show off. فهذا إذا بدأ هذا الرياء في أصل هذا العمل فهو باطل. So if this show off started from the origin, from the beginning of this action, then it is invalid. ومنه قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي. From that is the statement of Allah سبحانه وتعالى in the قدسي حديث. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. The one who does an action in which he partners anyone alongside with me, then I will leave him and his partnership. وأما إذا العمل يخالطه غير الرياء كحظي الدنيا مثلا. As for the action being mixed with something other than show off, like wanting the share of this worldly pleasures. مثل الذي يحج يريد الحج ويريد التجارة. Like the one who performs pilgrimage, he wants to perform pilgrimage, but alongside with that he wants to do business. والذي يريد الجهاد يريد الجهاد ويريد المغنم. And the one who wants to strive in the cause of Allah, he wants to do the striving alongside he wants from the war booty. وكما سألني أحدكم قبل قليل إنسان يهاجر يريد الهجرة ويريد المرأة. And as one of you asked me just shortly, what about someone who wants who migrates and he wants the face of Allah عز وجل, and also he wants to get married to a woman. فهؤلاء يعني هجرتهم صحيحة وصلاتهم صحيحة وكل عمل صحيح, ولكن ينقص من العمل بقدر ما نقص من الإخلاص. So those, their actions, all of it, their actions are valid, but the reward of their actions will diminish, will decrease according to how much they want from the other other things other than the face of Allah subhanahu wa ta'ala. هناك مسائل في الإخلاص. There are issues pertaining to sincerity. قضية ثناء الناس لأن البعض يرى أن ثناء الناس يفسد العمل. The issue of the praise that you get from the people, because some will think that being praised by the people will decrease of the reward or make the action deficient. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يعمل العمل فيحمده الناس عليه. And the Prophet ﷺ was asked about a man who does a righteous deed and the people praise him for that action. فقال ذلك عاجل بشرى المؤمن. He said that is the swift good news, glad tidings that the believer will get. فالناس إذا لا يؤثرون في أعمالنا. So the people then they won't affect our deeds. ولكن يؤثر في عملنا إخلاصنا نحن. But what affects our actions is actually our sincerity. وقال بعض أهل العلم الإخلاص المخلص هو من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. Some of the people of knowledge they said that the sincere person is the one who hides and conceals his good deeds exactly like he hides and conceals his bad deeds. وقال سهل بن عبد الله ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص. سهل بن عبد الله he said that there is nothing that is more difficult upon the soul than sincerity. لأنه ليس لها فيه نصيب. That is because the soul has no share, no benefit in that. ويقول مكحول الشامي. Also مكحول الشامي says. وهو من التابعين. He is from the تابعين, second generation of Muslims. ما أخلص عبد قط 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه ولسانه. That there is no person who is sincere for Allah عز وجل for 40 days except that the springs of wisdom will spring from his heart and his tongue. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول ابن القيم may Allah have mercy on him says العمل بغير إخلاص ولا اقتداء actions doing actions without sincerity and without following كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه is like the traveler who fills up his bags his travel bags with dust with sand it will just make those bags heavy for him but it will not benefit him in any way ويصدق عليه قول الله تبارك وتعالى هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه تصلى نارا And the words of Allah are true regarding this person who doesn't have sincerity. When Allah subhanahu wa ta'ala says what means, did the news of the one that will cover come to you, the day of judgment? Faces on that day are humbled. Doing deeds and getting weary and tired because of these deeds. And yet they go through, they are burned with fire that is very hot. ومثل قول الله تبارك وقل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا And like the statement of Allah subhanahu wa ta'ala say, shall we inform you of those who are the most of the losers regarding their deeds? الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Those whose efforts have gone astray in this worldly life while they think that they are doing well. نعم. زوجة حسان بن أبي سنان تقول. The wife of Hassan ibn Abi Sinan says. كان يجيء فيدخل في فراشي. He used to come and he will enter into my bed. ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيها. Then he will play with me exactly as a woman, a mother will play with her son. فإذا علم أني نمت. So if he knew that I went to sleep. سل نفسه وخرج وقام يصلي. He pulls himself out from the bed and he would go and stand and pray. حتى زوجته لا يريد لها أن تعلم أنه يصلي لله. Meaning even his wife, he doesn't want her to know that he is praying. For the sake of Allah. واشتهر علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. He was famous for. المعروف بزين العابدين. It's titled زين العابدين, the most, the best or the most adorned of the beauty of the worshippers. كان قريب من 40 وقيل 100 بيت في المدينة ينفق عليهم وهم لا يعلمون. About 40 to 100 households in Medina or families, he used to spend over them, and they don't know who even is the one who's providing for them. كان يأتي فيضع الطعام عند بيوتهم في آخر الليل. He would come and leave the food at their homes in the later part of the night. فإذا قاموا إلى الفجر وجدوا الطعام عند البيت. When they wake up for Fajr, they find the food in front of the house. وما علموا أنه من علي بن الحسين إلا بعد موته لأنهم فقدوا هذا الطعام. And they didn't know that it was from actually Ali ibn al-Husayn except after his death, because they missed out on this food that they used to get. فهذه بعض الجمل التي تخص الحديث الأول. So these are some of the words that pertain to the first hadith. الحديث الثاني, second hadith, عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت, from the mother of the believers عائشة رضي الله عنها, she said, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, that رسول الله صلى الله عليه وسلم said, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. The one who innovates, the one who introduces a newly invented matter in this affairs of in this affair of ours, then it is to be rejected. أخرجه البخاري ومسلم. Collected by Bukhari and Muslim. ولمسلم في رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. One version in Sahih Muslim it says the one who does an action that does not match our affair, then it is rejected. راوي الحديث هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. The narrator of this hadith is the mother of the believers, Aisha, may Allah be pleased with her. وهي عائشة بنت أبي بكر الصديق التيمية القرشية. She is the daughter of أبي بكر الصديق التيمية القرشية. الصديقة بنت الصديق. She is الصديقة, the most truthful, the daughter of الصديق, the most truthful. تكنى بأم عبد الله. Her nickname or the title is the mother of Abdullah. وعبدالله وعبدالله بن الزبير ابن أختها. And Abdullah, this in the title is Abdullah ibn Zubair, the son of her sister. وكان من أحب الناس إليها. And he used to be from the most beloved people to her. وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم تكنى به. And the Prophet صلى الله عليه وسلم commanded her to use this nickname or title, Umm Abdullah. أعلم نساء الدنيا على الإطلاق. She is the most knowledgeable woman of the women of the world, period. وأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Most beloved of the people to رسول الله صلى الله عليه وسلم she was. سأله عمرو بن العاص من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. عمرو بن العاص, he asked رسول الله صلى الله عليه وسلم, who is the most beloved people to you? رسول الله صلى الله عليه وسلم answered, عائشة. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم خيرا كثيرا. She narrated from the Prophet صلى الله عليه وسلم a lot of good. 2210 أحاديث. 2210 حديث. وكل النساء لم يروين مجتمعات أكثر من 500 حديث. All of the other women added, combined together, they didn't narrate more than 500 حديث. كل النساء. All the other women. فلذلك هي متميزة بهذا الأمر, وهي من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. This is why she is distinct and distinguished with this matter of narrating. متميزة شيخنا وأيضا مكثرة. And she narrated a lot of hadith from Rasulullah صلى الله عليه وسلم. والفائدة, السبع المكثرون هم الذين تجاوزت روايتهم 1000 حديث. And as by way of benefit, the seven who narrated a lot of hadith, they narrated more than 1,000 each. Narrated more than 1,000. They are 4 من المهاجرين وثلاثة من الأنصار. They are 4 of the immigrants and 3 of the Ansar. المهاجرون هم على رأسهم أبو هريرة, وهو أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. The immigrants, the top of them is Abu Huraira رضي الله عنه. He is the most in terms of narrating from the Prophet صلى الله عليه وسلم. ثم عبد الله بن عمر بن الخطاب. Then Abdullah ibn Umar, the son of عمر بن الخطاب. ثم عائشة بنت أبي بكر. Then عائشة, the daughter of Abu Bakr. ثم عبد الله بن عباس. Then Abdullah, the son of Al-Abbas. والأنصار, as for الأنصار, على رأسهم أنس بن مالك. On top of them is أنس بن مالك. ثم أبو سعيد الخدري. Then أبو سعيد الخدري. ثم جابر بن عبد الله. Then جابر بن عبد الله. هؤلاء السبعة تقريبا رووا أكثر من 65% من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. Those seven, they narrated about more than 65% of the hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها من هؤلاء السبعة. So عائشة رضي الله عنها, she is one of those seven. توفيت رضي الله عنها سنة 57 من الهجرة. She died the year, may Allah be pleased with her, the year 57 هجرة. طبعا توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولها من العمر 18 سنة. The Prophet صلى الله عليه وسلم died when she was 18 years old. مكانة هذا الحديث. The place of this hadith in Islam. قال الإمام النووي. Imam al-Nawawi said. هذا الحديث مما ينبغي أن يعتنى بحفظه. This hadith is one of the hadith that people should give care to memorize. واستعماله في إبطال المنكرات. And to use it to invalidate evil matters. وهو مستمسك في رد كل محدثة وبدعة. And it is something that you hold on and cling to refute, to reject every newly innovation and newly invented matter. سواء في العبادات أو في المعاملات. Whether in the acts of worship or in the transactions. ولهذا ينبغي لطالب العلم. This is why the student of knowledge, he should. أن يحرص على هذا الحديث حرصا عظيما. He should be very careful, diligent about this hadith. Great diligence. وأن يحتج به في كل مورد يحتاج إليه فيه. And to use it in every place when he needs to use it for. قال الإمام مالك عن التمسك بالسنة. Imam Malik said about holding on to the Sunnah. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. The later part of this nation will not be reformed except with that which reformed the early part of it. وقال أيضا. He also said. من سن سنة وظن أنها حسنة. The one who enacts a way or a sunnah and he thinks that, meaning innovates it, and he thinks that it is good. فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. Then he has claimed that Muhammad صلى الله عليه وسلم betrayed the message. لأن الله جل وعلا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. That is because Allah سبحانه وتعالى said today I have completed for you your religion, perfected upon you my favor and accepted Islam as a religion for you. ويخلط بعض الناس بين السنة المهجورة وبين البدعة. Some people mix up and get confused between an abandoned sunnah and the innovation. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجره أجر من عمل بها. And this is the meaning of the statement of the Prophet صلى الله عليه وسلم, the one who enacts a sunnah, then or starts initiates a sunnah. And then he will get its reward and the reward of those who follow them follow him in it. وهذا يصدق عليه إحياء السنة. This is actually it means to revive the sunnah. لكن من ألف من نفسه فهذا هو المبتدع. But the one who innovates and introduces something from his own self, this is the one who's the innovator. ولذلك جاء في سبب هذا الحديث. This is why it has come regarding the reason behind this hadith. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة. That رسول الله صلى الله عليه وسلم commanded the people to donate. فتسابق الصحابة رضي الله عنهم في إعطاء هذه الصدقة. So the companions رضي الله عنهم they were competing with one another in giving charity. حتى تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم. To a point that the face of the Prophet صلى الله عليه وسلم became delighted. وقال عندها من سن سنة حسنة فله أجره أجر من عمل بها. Then he said the one who starts a good way, then he will get its reward and the reward of those who follow him in it. والصدقة هو الذي أمر بها صلى الله عليه وسلم. The صدقة here, the donation, is something that رسول الله صلى الله عليه وسلم himself legislated. فهم لم يبتدعوا شيئا من عند أنفسهم. So they did not innovate something on their own. فقضية البدعة قضية خطيرة يجب التنبه إليها. So the issue of innovation or heresy is something that is important. We must pay attention to it. يقول الإمام الشاطبي في تعريفها. إمام الشاطبي says defining البدعة innovation. طريقة مخترعة في الدين. It is a way that is innovated in the religion. تضاهي الشرعية. that is in competition, it corresponds and competes with the legal way. يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. It is intended by treading the path of the bid'ah to what is intended by it is to exaggerate in terms of worshipping Allah. إذن نبه على ثلاثة أمور. So in this definition, he highlighted three matters. أنها طريقة مخترعة. That it is a way that is completely innovated and introduced. طبعا في الدين. In the religion, that is, of course. ثانيا تضاهي الشرعية تشابهها. And it is something that is similar, that it, that competes with the legal way. That a legal legislated way. الثالث أن صاحبها يقصد التقرب إلى الله. The third point is that the one who does it, he intends by it to get closer to Allah. فهذه أمور ثلاثة بها نعرف البدعة. So these are three matters by which we can tell the bid'ah, the innovation, the heresy. وينبغي أن نعدنا لابد أن تكون طريقة يعني شيء مستمر لا يفعله مرة وإنما شيء مستمر. It should be a way, something that is continuous, not just done one time and it stops. It's something that is repeated. وذكر أهل العلم أن البدعة لا تكون بدعة إلا إذا التزم بها. The people of knowledge, they mentioned that the bid'ah innovation will not be considered innovation. أنها مخترعة. That عمل بها شيخنا أول شيء. الأولى أنها مستمرة يعملها باستمرار. The first point is that it is continuous. It's done. ليست مرة واحدة فقط. Just, not just one time and stops. It is repeatedly done. أنها مخترعة. Secondly, ليست من دين الله. That it is an innovation. It's a creation. It's not part of the religion of Allah. أنه يضاهي بها الشرعية. And the third one is that he does it to resemble and to compete with the legislated legal way. يقول ابن تيمية عن ضابط الالتزام أنه مهم جدا. Ibn Taymiyyah says, رحمه الله, about the this point that was mentioned. That one sticks to it, that it is very important. This point is very important. لنفرق بين البدعة ومخالفة السنة. To differentiate between the innovation and being in opposition to the sunnah. فالإنسان إذا فعلها مرة نقول خالف السنة. So if the person did that thing one time, we say he did it in opposition to the sunnah. إذا استمر عليها نقول ابتدع. If he continuously does it, then we say he innovated. فهذا ضابط مهم جدا لنفرق بين البدعة وبين مخالفة السنة. This is an important regulatory rule to differentiate between innovation, بدعة, and opposition to the سنة, مخالفة السنة. وقال الشيخ سام تيمية أيضا. Sheikh Islam Taymiyyah also said, إن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية. That the people of innovations and heresy, they are worse than the people of desires and the disobediences that are based on lusts and desires. لماذا؟ Why? لأن صاحب البدعة لا يرى أنه مخطئ. Because the man of innovation, he does not even view himself to be mistaken. وهو يدعو إلى بدعته. And he is actually calling and inviting to his innovation. بينما صاحب المعصية while the doer of a disobedience يقر أنه عاصي. He affirms that he is a disobedient sinner. ولا يدعو إلى معصيته. And he does not invite others to do the same disobedience. فصاحب البدعة يدعو أهله إلى معصيته. So the man of bid'ah, the person of the innovation, he calls his people to follow. That. بينما صاحب المعصية منعهم من ذلك. While the disobedient person, he actually forbids them from that. وحتى نعرف البدعة فقد ذكر أهل العلم أنه لا تتحقق البدعة في شيء حتى تجتمع فيها ستة أمور. And so that we will know the bid'ah, the innovation, the people of knowledge, they said that something won't be a bid'ah up until it has within it six matters. يعني ستة أمور إذا التزمها الإنسان خالف البدعة وإذا وقع في شيء منها وقع في البدعة. Six matters if the person sticks to them إذا التزم بها if he sticks to them he is safe from innovation and if he doesn't then he will fall into the innovation, the bid'ah. وهي قضية السبب. And that is the issue of the reason why you're سبب الفعل the reason why you're doing the action والجنس the type of action that we do, the amount that of the action, والكيفية, the how of the action, والزمان والمكان, the time and place. نضرب أمثلة لهذا. We give examples for this. أولا السبب, the cause, the reason why you're doing the action. من اتخذ سنة أنه كلما دخل بيته أو دخل مجال مكان عملي صلى ركعتين. The one who takes it as a regular habit that every time he goes home or he goes to his work, he prays two rak'at. نقول هذه بدعة لأنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. We say this is an innovation because it's not established from the Prophet صلى الله عليه وسلم. مع أن أصل الصلاة مشروعة. Although prayer, salah in principle, is legislated. وهي قربة لله في كل وقت. And it is a means of getting closer to Allah every time. لكن كونه يلتزم في وقت محدد. But سبب دخوله البيت أو سبب دخوله العمل أو سبب زيارته لفلان يصلي ركعتين هنا وقع في البدعة. But for him that the cause every time he goes to work or goes home or visiting, he prays two rak'at, he makes it like a regular habit like that, then it is an innovation based on the reason why he did it. مع أنه ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دخل البيت صلى ركعتين لكنه حديث ضعيف لا يثبت. Although there is a hadith that mentions that Rasulullah صلى الله عليه وسلم every time he walks in his home, he gets into his home, he prays two rak'at. But it is a hadith that is not established, not authentic from the Prophet صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك الموافقة في الجنس. Secondly, the مثال ذلك, ticking or agreeing with the type of an action. Allah تبارك وتعالى أمرنا بالأضحية فصلي ربك وانحر. An example for that, Allah عز وجل commanded us to offer a sacrifice. Pray for your Lord and offer a sacrifice. والأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام. The أضحية, the sacrifice, cannot be except from the beast of animals. فلو ضحى إنسان بفرس, if someone offers and it has to be from the if someone offers as a sacrifice a horse, فإنها لا تقبل منه الأضحية. It's not accepted as a sacrifice. لأنه لم يوافق السنة. Because he did not agree with the sunnah regarding the type of a sacrifice. لكن لو ذبح الفرس مثلا ليتصدق بلحمه جاز. But if he slaughters the horse in order to donate the meat of that horse, then it is allowed. لكنه لا يكون أضحية ولا يكون عقيقة ولا يكون هديا. But it cannot be a sacrifice, it cannot be a عقيقة, what you offer for the newborn, and it cannot be a hadi, the sacrifice for the Hajj. كذلك أن تكون موافقة للقدر. The third is that you have to match the amount. نحن نعلم الآن عندما نتوضأ فإننا نغسل كل عضو ما عدا مسح الرأس ثلاث مرات. When we make wudu, we wash every part three times except for wiping the head. ويجوز مرة ويجوز مرتين. And it is allowed for us to wash the body parts one time or two times. لكن من تعود إذا توضأ يغسل أربع مرات أو But خمس مرات. The one who gets into the habit that when he makes wudu, he washes four times. فنقول هذه بدعة لأنها خالفت المشروع في القدر. We say that this is an innovation that is because it goes against what is legislated regarding the number, amount of time, amount, number of times. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد على ذلك فقد تعدى. This is why the Prophet صلى الله عليه وسلم he said regarding wudu, the one who does more than that then he has passed the limit. نعم. فإذا الرابعة لا تقبل لأنها زادت في المقدار على المشروع. So the fourth wash is not acceptable because it is more than what was legislated. كذلك لا بد من الموافقة في الكيفية. Likewise, we have to match the act of worship, the deed, in terms of how to do it. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وصلوا كما رأيتموني أصلي. The Prophet صلى الله عليه وسلم says, pray as you have seen me praying. لو أن إنسان قال الآن الصلاة كل ركعة فيها ركوع وسجودان. If someone says now every ركعة has one ركوع and two prostrations. فبدأ بالسجود قبل الركوع. So he starts with the prostration, سجود before the ركوع. فإنه لا يقبل منه هذا العمل. This action will not be accepted from him. لأنه لم يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم في كيفيته. Because he did not match and agree with the Prophet صلى الله عليه وسلم in how he did this act. فلو قال المطلوب ركوع وسجودان وأنا فعلت ذلك. If he says what is required is one bowing, one ركوع and two prostrations, سجود, and I've done that. فإنه لا يقبل منه ذلك. It will not be accepted from him. كذلك أن توافق السنة في الزمان. You also must match the sunnah in terms of the timing. فمن صلى في وقت النهي لم تقبل صلاته. The one who prays in the time when the salah is prohibited, it will not be accepted from him. ومن صلى العشاء الآن لا تقبل صلاته. The one who prays عشاء now, before its time, his salah is not acceptable. ومن حج قبل الوقت لم يقبل حجه. The one who performs Hajj before its due time, then his pilgrimage is not accepted. ومن ضحى قبل صلاة العيد لم تقبل أضحيته. The one who offers a sacrifice on Eid al-Adha before صلاة العيد, his sacrifice is not acceptable. فلا بد من موافقة السنة في الزمان. You must match the sunnah in terms of the timing. كذلك موافقة السنة في المكان. Likewise, matching the sunnah in terms of the place. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. And from that is the statement of Allah Azza wa Jal that do not be do مباشرة, you know, the, to be close to your wife while you are performing اعتكاف in the masjid. Do not touch and kiss and like that. فمن اعتكف في غير المسجد لم يقبل منه. So now the one who performs اعتكاف seclusion in a place other than the masjid, it will not be acceptable from him. لأنه لم يوافق السنة في المكان. الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. Because he did not match the sunnah regarding the place. اعتكاف seclusion cannot be done except in a mosque. بعد ذلك نتكلم عن المشروع وغير المشروع في أعمالنا. After that, we speak about what is legislated and not legislated regarding our deeds. ذكر أهل العلم أن العبادات تنقسم إلى ثلاث أقسام. The people of knowledge, they mentioned that acts of worship are categorized into three. ما علمنا أنه شرع. What we know that it is legislation. جاء في الكتاب أو جاء في السنة. It has come in the book or in the sunnah. فهذا مشروع. Then this is legislated. وما نهي عنه في الشرع علمنا أنه غير. مشروع. Whatever that was forbidden in the legislation, we know that it is not legislated for us. وما لم نعلم عنه شيئا لا ندري هل هو مشروع أو غير مشروع. What we don't know anything about it, whether it is legislated or not. لم يأتي فيه كتاب ولا سنة. No book or sunnah has come regarding it. فإن كان في العبادات. If it is from the acts of worship. فإنه ممنوع. Then it is not allowed. ولا يعبد الله إلا بما شرع. We do not worship Allah except with what He has legislated. يقول الله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. Allah تبارك وتعالى says, do they have partners who legislated to them of the religion that which Allah did not permit? ويقول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم. Also Allah says, today I have completed for you your religion. فما لم يكن دينا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلن يكون دينا في زمننا. Whatever was not a religion in the time of the Prophet صلى الله عليه وسلم cannot be regarded as part of the religion in our time. وهذا هو الذي يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا أي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. And this is what truly the statements of the Prophet صلى الله عليه وسلم they are true regarding it. The statement that says the one who introduces in our affair, meaning in our religion, that which is not part of it, then it is rejected. أما موضوع المعاملات, as for the topic of transactions, فكذلك ما جاء فيه الشرع فهو المباح. Whatever the legislation has come with, then it is allowed. وما نهى عنه الشرع كالربا والقمار وغيره فهو الممنوع. And whatever the legislation forbid, like riba, usury, and gambling, then it is prohibited. وما لم يأتي به شرع فالأصل فيه الإباحة. And whatever we have no legislation regarding it, then the original principle regarding that is that it is allowed. وكذلك الأمر في الأطعمة الأصل فيها الإباحة. Likewise, the issue regarding the foods, the principle regarding them is that they are allowed. وبهذا نكون أتممنا الكلام على الحديث الثاني. And with this we would have finished speaking about the second hadith. إذا كان في أسئلة. Are there questions regarding the first and second hadith? إلى الثالث. الأول والثاني طبعا. The first and second hadith, or we move on. The question about doing Salat al-Duha on a daily basis, is this a bid'ah to do it every day, every day? نعم. بالنسبة لصلاة الضحى, as regards صلاة الضحى, عندنا فعل النبي وعندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم. The action of the Prophet صلى الله عليه وسلم, and we have the statement of the Prophet صلى الله عليه وسلم. لأن السنة كما هو معلوم تكون في ثلاثة أشياء, في قوله وفعله وتقريره. Because the sunnah, as it is well known, is in three matters: his action عليه الصلاة والسلام, his statement عليه الصلاة والسلام, and also his approvals. أما في فعله صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عنه أنه كان يداوم على صلاة الضحى. As in terms of his action عليه الصلاة والسلام, his actual doing, is not established from him that he used to do صلاة الضحى always. وهذا الذي جعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمر يقول إنها بدعة من باب أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها. This is what made some of the companions like Abdullah ibn Umar رضي الله عنه say that Salat al-Duha is a bid'ah because he did not see Rasulullah صلى الله عليه وسلم praying it continuously. أما من قوله صلى الله عليه وسلم, as regards his statement عليه الصلاة والسلام, فقد ثبت فيه أحاديث كثيرة. Then it has established regarding that so many أحاديث were established regarding that. وأشهر حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر رضي الله عنهما. The most famous of those ahadith are the ahadith of أبي هريرة and أبي ذر, may Allah be pleased with them. وكلاهما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصاه بثلاث. Both of them they narrated from the Prophet صلى الله عليه وسلم that he counseled him to stick to three. بصيام ثلاثة أيام من كل شهر. To fast three days of every month. وأن يوتر قبل أن ينام. To pray witr before going to sleep. وأن يصلي الضحى. And to pray the duha prayers. فدل على أن فعلها سنة. So it this proves that doing it is a sunnah. نعم. كيف؟ هو القائد. تفضل. تفضل. Again. Migrate to Canada. Okay, migrating to like Canada for a better future. يعني الهجرة إلى كندا من أجل مستقبل أفضل. ما حكمه؟ أنا ضد اسم الهجرة. I'm against calling that migration. لأن الأصل في الهجرة هي الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام. That is because the principle regarding migration, هجرة, is to migrate from the land of disbelief to the land of believing. لأن الهجرة اسم شرعي. Because هجرة is a legal Islamic name, title. أما السفر, نقول السفر, traveling. فلا بأس إن شاء الله تعالى الإنسان يأتي. Then it's okay. ليجد حياة كريمة أو. To find a better future or a noble type of a living. إذا كان يحافظ على دينه. If he keeps preserving his religion. وكذلك أولاده. And likewise, the religion of his children. وإذا تيسر له الرجوع يرجع. And if going back to Muslim lands is facilitated for him, then he should go back. إلا إذا كان من أهل هذه البلاد فالأصل أنه يبقى. Except if he is from the people who are from this land originally, so he stays. نعم. تفضل. Okay, so the question is fasting having two intentions. One intention is legislated intention, like fasting 3 days of every month, like that, or Monday and Thursday. The other intention he has is to cut down on the blood sugar, right, for diabetes or whatever. يقول يجمع ما حكم هذا؟ يجمع في الصيام بين نيتين. الأول النية الأجر للصيام, والنية الثانية يخفض مستوى السكر في الدم وما إلى ذلك. هل هذا يعني؟ طبعا الصوم صحيح. This fasting is valid. لكن الأجر يختلف. The reward is different. ف فالذي قصد الصوم فقط لله تبارك وتعالى the one who intends fasting alone for the sake of Allah Ta'ala alone هو أعظم أجرا he has more greater reward ولكن من قصد الصوم لتخفيف الوزن ولمعالجة بعض الأمراض التي في جسده وكذا له أجر أيضا عظيم لكن ليس مثل الذي أراده لله فقط the one who fasts with the intention of lowering along with the ibadah lowering the weight or you know the blood sugar whatever he gets his reward but not as great as the first one who does it only for the sake of Allah فضل بالنسبة لنا إيش؟ اللحوم نعم أكيد تريد تسأل هذا السؤال you sure you want to ask this question he's asking about the this is the historical يعني سؤال تاريخي يعني دائما always being asked about the meat eating the meat here in this تفضل الشيخ جاوبنا عنه كثيرا we answered this question many times the sheikh says على كل حال مسألة فيها يعني بعض أهل العلم ينظر إلى هذه المسألة من ناحيتين. Some people of knowledge they look at this issue from two aspects. من ناحية الذابح ومن ناحية طريقة الذبح. From the aspect of the one who slaughters and the way he slaughters. فالبعض يرى أن الذي يذبح يعني غالبا أنهم يعني غير دينيين يعني أكثر الناس اليوم أنهم يعني لا دين عندهم. So some of the people of knowledge they view that those who slaughter here most of them they have no deen no religion وهم إلى الإلحاد أقرب منهم إلى النصرانية they are closer to atheism than Christianity والأمر الثاني إلى طريقة الذبح and the second way they look at it is the way the method of slaughtering والأصل عندنا في هذه المسألة The principle in this regard, this issue regarding this issue, هو قول الله تبارك وتعالى is the statement of Allah تبارك وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم The food of the people of the book is allowable for you and your food is allowable for them. فالإنسان إذا وجد طعام The food here is the meat. إذا وجد طعام في بلاد أهل الكتاب So if the person is in the land of the people of the book مثل كندا Like Canada فالأصل الحل The principle is that their meat is allowable. لأنه من طعام أهل الكتاب. Because it is from the food of the people of the book. فإذا ثبت عنده. So if it is established with him. أن الذي ذبح ملحد. That the one who slaughtered is an atheist. أو ثبت عنده أنه لم يذبح وإنما خنق. Or it is established with him that it was not really slaughtered, rather it was choked. فلا يأكل. Then he should not eat. أما إذا لم يثبت عنده فالأصل الحل. As for when it is not confirmed with him, it's not established how the person or how, then the principle is that it is allowed. ومن أراد أن يتورع. And the one who wants to go for ورع, you know, higher piety and being afraid of Allah. فله ذلك. Then that is good. He can do that. لكن لا يجوز أن يفتي الناس بالورع. But it's not allowed for him to give the people the verdict of this heightened piety of wara. هذا اختيار خاص له. This is a personal or a specific choice for his own self. You raised your hand, right? طيب. آخر واحد. ها؟ آخر واحد؟ لا عشان نكمل. طيب. ما ادري I did not get your question. You worldly matters are allowed unless they are prohibited. And the acts of worship are prohibited unless we have a proof legislated. Okay? أين الحد الفاصل؟ إنه كل ما نعمله قد نقصد به التعبد. نقصد التعبد شيء والعبادة شيء آخر. العبادة اللي هي صلاة. For us to intend to worship Allah is one thing, and the act of worship itself is another thing. The act of worship is what is legislated: fasting, prayer, and the likes. أما المعاملات تجارة أكل. As for the transactions like business. Like food, eating. أصل حلال. The principle it is halal. It is allowed. شوف هنا أخذ سؤالين هنا. طيب تفضل. أها. So about when you wash your body parts, you wash everything three times except the head. You do one time, you wipe one time. That's the three and the one except the head. That's what he meant. You got it? Okay. Fadl. What is the difference between what is established that Bilal, every time radiallahu anhu, he made wudu, he would pray rak'at after that, and the other one is the example of the companion who mentioned the dhikr in the salah. He mentioned it, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said about that opening dua that you mentioned, that the doors of the heavens were opened, and someone sticking to praying two rak'at every time he goes into his home or at work or whatever. هذا يعيدنا إلى ما ذكرناه وهو تعريف السنة. This brings us back to what we mentioned, that that is the definition of sunnah. قلنا السنة هي كل ما قاله النبي أو فعله أو سكت عنه ورضيه. We said that the sunnah is everything that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said or did, or he was quiet from it and he accepted it, approved it. سكوته موافقة. Him being quiet about it is approval and agreeing. وفعل بلال وقول ذلك الصحابي أقرهم النبي عليه. Action of Bilal and the ذكر that صحابي did, the Prophet صلى الله عليه وسلم approved both of them. فهو ما صار سنة لأن بلال فعله. It was not didn't become a sunnah because Bilal did it. ولا صار سنة لأن ذلك الرجل قاله. And it did not become a sunnah because that man from the companions said that dhikr, the opening dua. وإنما صار سنة بعد إقرار النبي لهما. But rather, it became a sunnah after the Prophet صلى الله عليه وسلم approved both actions or statements. فهذا الذي يصلي في عملي هل أقره الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا؟ So this one who prays two rak'at every time he goes to his work, did the Prophet صلى الله عليه وسلم approve this action of his? ولا نقصد ابدا انه لا يجوز انسان يصلي هناك. And we do not mean at all that it's not allowable for the person to pray there at his ولكن workplace. نقصد انه اذا اتخذها سنه اول ما يدخل لازم يصلي ركعتين. But we mean by that if he took it as a regular custom or a habit, that every time he goes to his workplace he prays two rak'at. مثل تحية المسجد. Like تحية المسجد, the greeting of the masjid. فهذا اللي يقول ليس بسنة. This is what we said that is not sunnah. واضح؟ Clear. واضح؟ يعني؟ طيب إن شاء الله لا حتى يتضح. نقول فعل بلال. The action of Bilal ليس بسنة. Is not sunnah. إلا بعد أن أقره النبي. Except after the Prophet صلى الله عليه وسلم approved what he did. والذي قال ذلك الكلام. And the companion, the one who said that dhikr in the salah, it did not become a sunnah to say that except after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam approved that. أما الذي يصلي في العمل لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم. As for the one who prays at his workplace, رسول الله صلى الله عليه وسلم he did not approve that. وإذا قلنا أنه بدعة. This is why we said it is a bid'ah. Takes it as a regular habit. So you spoke about the one who slaughters, and you didn't talk about the thing that is the animal that is slaughtered. The brother is saying that when they cut the head, all of it, including the spinal cord. So the statement of Makhul that he said that the one who is sincere to Allah for 40 days, then you know the hikmah, the wisdom will spring from his heart and his actions. The brother he said we sort of have some sensitivity towards the number 40. You know, 40 this, 40 of that, the Sheikh said, 40 ahadith of Nawawi, so on and so forth. We mentioned the one who slaughters, and we mentioned the way of slaughtering. We said that if it is choked, it's not slaughtered, then it is not allowed. As for the case, it is slaughtered. لكن طريقة الذبح مختلفة. But the way of slaughtering is different. فقد نص أهل العلم. Then the people of knowledge explicitly mentioned. أن السنة قطع الوجدين والحلقوم. That the sunnah is to cut the throat and the two arteries. لكن لو قطع الرأس كله. But if someone cut the whole head altogether, including the spine. بضربة واحدة. With one hit, one time. فإنها تحل. Then it is allowable. إذا قال بسم الله طبعاً. If he said بسم الله. كان مسلماً أو كتابياً. And he was a Muslim or from the people of the book. لكن لو ذبح من الخلف فماتت قبل أن يصل إلى قطع الوزين والحلقوم. But if he cut from the back before reaching the and the animal died before reaching the throat and cutting the two arteries, then it will be a dead animal. أربعينات شيخ مصر على أربعينات لا هو يعني مكحول أولا ليس بصحابي ولا تابع ولا رسول هو رأيه هذا مكحول يريد opinion. أن يبين He's أهمية prophet or companion. He just wants to highlight the importance of sincerity. ولعل هذا ما رآه في بعض الناس. And this is maybe this is what he saw regarding some people that when they do that this is what happens. أما كلمة الأربعين فهذه ورد فيها أحاديث لكن كلها ضعيفة. As for the word 40, then there are a number of أحاديث in this regard, but all of them are weak. ولذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى لما جمع الأربعين حديثا أولا لم يجعلها 40 جعل 42. This is why Imam al-Nawawi when he collected his 40, he did not make them actually 40. They are actually 42. نبه إلى هذا الأمر وقال لا يصح في هذه الأحاديث شيء. And he highlighted in the beginning of his book that there is no hadith that is authentic regarding the 40, the number 40. ولكن قصد أن ينبه إلى أهم الأحاديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. But he intended to collect the most important ahadith regarding the sunnah of the Prophet صلى الله عليه وسلم. تفضل شيخ إن شاء الله. حديث الثالث. تفضل. ما نكمل الأسئلة خلاص. 24 صلاة العشاء متى؟ متى الصلاة؟ 10 دقائق. الإقامة 10:40 دقيقة شيخ. يأخذ وقت. خلاص نرجع. يعني ربع ساعة مازال. ربع ساعة. خلاص. تفضل شيخ. Continue. أيوة. The sisters they should write down their questions and send them too إن شاء الله. They are kicked out from the Muslim lands. They cannot do that there. And I think the Sheikh he answered that. Yes. So it's a question about the migration or about the justification of what they are doing. نعم. عشان كنا عاملين الأخوات. أيوة. بكرة الأخوة برضو يكتبوا المسألة. Okay. So starting tomorrow, the brother Abu Bilal is saying that both the brothers and the sisters they write down the questions so that we will be fair in taking the questions from both. Inshallah. So. تريد تعلقون على سؤاله؟ يقول يعني إنه بعض البلاد يعني يضايقون المسلمين في الإقامة هناك يزيدون عليهم الريالات ويعني يطردوهم إذا وصل عمره كذا ما يستطيع ابنه يدرس في المدرسة إلى آخره. كما قلنا يعني من كان يعني مضطرا إلى البقاء يبقى. The one who has a necessity to stay in non-Muslim lands, he stays. The Sheikh mentioned that earlier. لكن أهم شيء لا يكون الخروج لأن هنا حرية وديمقراطية. Most importantly, you should not migrate because or travel because there is freedom and democracy and all of that. Not for that intention. عشرين سنة. أيوة هل أنت مسافر أيوة he said I lived here for 20 years am I a traveler still مسافر يعني I think the traveling and the migration or residency this what you أظن هذا أجابك ضحكوا هذه الإجابة they laughed he said that's the answer that نعم بالنسبة للمسافر بالنسبة للمسافر يعني يقول أنا صار بقي لي 20 سنة الآن هنا هل أنا مسافر؟ I'm here for 20 years. Am I still a traveler? لا يكون إنسان مسافرا كل هذه المدة إلا إذا كان مسجونا. You are not going to be considered a traveler all of this time period except if you are imprisoned. وذاك نص أهل العلم على أن الأسير This is why the people of knowledge they explicitly mention that له أن يقصر ويجمع ويفطر إلى أن يرجع. Who is in captivity, the Muslim who is in captivity, he can shorten his salah, he can break fast, and up until he goes back. لأنه لا يدري متى يرجع. Because he doesn't know when he will go back. وكذلك من كان ينتظر أمرا كدين على شخص مثلا ينتظره. متى جاء أعطاه ماله وسافر؟ Likewise, the one who is يعني ينتظر شخصا يدفع له أو هو the one who is waiting for someone to pay him back his money. له أن أيضا يقصر ويجمع الصلاة لأنه ينتظره متى جاء رجع. He can shorten and combine the prayer because he is waiting for this man to come to pay him back and he doesn't know when he is. لكن هذا لا يكون 20 سنة طبعا. But this cannot be 20 years of course. والصحيح أن الذين يعني يبقون في هذه البلاد مدة طويلة. And the correct position is that those who stay in this land, those lands for a long period of time. وقد تكون عنده إقامة. And maybe he has even residency. أو يعمل في هذه البلاد خاصة كالسفراء والسلك الدبلوماسي. Or working in this country like the ambassadors and those who are work in the as diplomats. والطلبة الذين يدرسون. The students who are studying here. كل هؤلاء غير مسافرين. All of those are not actually travelers. والله أعلم. Allah knows best. تفضل. الدعاء المستمر بعد الصلاة regularly making dua after every salah? This is your question. The ruling on regularly making dua after every salah. الدعاء في أصله مباح مطلوب. Dua in itself is allowed. It is required. والإنسان يدعو الله متى شاء. And the human, he calls upon Allah whenever he wants. وليس هناك وقت محدد للدعاء. There is no restricted time or specific time for dua. لكن لا شك هناك أوقات مستحبة الإنسان يقصد فيها الدعاء. There is no doubt that there are times when dua is actually recommended to be made. فالإنسان يدعو قبل الصلاة وبعد الصلاة وفي أثناء الصلاة كل هذا جائز. So the person makes dua before, during, and after salah. All of this is allowed. ولكن أيضا لابد أن ينتبه لأمر. But also his attention must be directed to a matter. أن هذا الدين دين نظام. That this religion is a religion of a system. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. From the guidance of the Prophet صلى الله عليه وسلم. أنه بعد الصلاة يأتي دور الذكر. That after salah there comes the role of remembrance of Allah. فكان يستغفر الله ثلاث مرات. So he would ask the forgiveness of Allah three times. ثم يقول الذكر المشروع. Then he says the legislated ذكر. ثم يسبح الله 33 ويحمد 33 وكبر 33. Then he does those adhkar 33 times. ويمكن أقل حسب أكثر من رواية. And maybe less according to the different narrations. ويقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. And he recites those three surahs. ثم بعد ذلك إن شاء دعا. Then if he wishes he can make dua after that. أما يجعل الدعاء مباشرة بعد الصلاة هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. As for making the dua right after the prayer, then this is not from the guidance of the Prophet صلى الله عليه وسلم. وكذا لا يلتزم الدعاء بعد كل صلاة حتى بعد الأذكار. And also he doesn't stick to dua after every salah, even after the dua. وإذا قلنا even after the ذكر يعني. من صور الخروج من البدعة. This is why we said that part of the aspects of being outside of هو الموافقة في الزمان is to match the sunnah regarding the timing. قلنا الزمان والمكان والجنس والقدر والكيفية والسبب. So the Sheikh mentions six points here that you need to match the sunnah regarding them. ومنها الزمان. And amongst them is the timing. فلا ينبغي الإنسان يعني يخص الدعاء بهذا الزمان والنبي لم يخصه. The person should not specify dua with this specific time when رسول الله صلى الله عليه وسلم did not legislate that. لكن لو كان الإنسان له حاجة معينة. But if the person has a specific need. وبعد أن سلم دعا الله تبارك وتعالى مرة أو مرتين هنا مخالفة للسنة وليست بدعة. And after he made the ذكر he made dua one time or two times. Then this is like he's going doing it in opposition to the sunnah, but it is not a بدعة. طيب. How do you get خشوع during salah if you don't speak Arabic and understand what you are reciting. كيف تستطيع أن تتحصل على خشوع في الصلاة إذا كنت لا تتكلم العربية ولا تفهم ما تقرأ؟ لا شك أن من أسباب الخشوع أن الإنسان يفهم. There is no doubt that from the causes leading to خشوع is that the person would understand what he is reciting. لكن هذا لا يعني الإنسان لا يمكن أن يخشع إلا بهذا. But this does not say or mean that you cannot achieve خشوع except through that. لأن الخشوع من أعمال القلوب. Because خشوع is from the actions of the heart. فالإنسان إذا استحضر أنه يقف بين يدي الله تبارك وتعالى. So the person if he calls to mind that when he is praying he is standing before Allah تعالى. وركز على هذا الأمر. And he focuses and concentrates on this matter. فإنه سيستحضر الخشوع قطعا. Then he will call to mind the خشوع, no doubt about that. لكن مع هذا. But this alongside with that. يحرص على أن يتعلم. معنى ما يقرأ سواء من القرآن أو من الأذكار. He should be keen to learn the meaning of what he is reciting, of the Quran or the ذكر. حتى يحصل أكبر قدر ممكن من الخشوع. So that he will achieve the greatest amount possible of خشوع. هل يمكن للمرأة أن تصلي بجانب زوجها أو أي من محارمها؟ Is the woman allowed to pray next to her husband or any of her male mahram? نعم يجوز لها ذلك. Yes, it is allowed to do that. فمع محارمها أو مع زوجها. So with her male mahram or her husband. يجوز أن تصلي بجانبه والأفضل تصلي خلفه. She can pray next to him, to his side, and it is better for her to pray behind him. What are some good books for beginner books for someone who is seeking knowledge? ما بعض الكتب المناسبة الجيدة للشخص المبتدئ في طلب العلم؟ بحسب العلم الذي يطلبه. According to the type of or branch of knowledge that he is seeking. إذا كان في التفسير. If it is تفسير explanation of the Quran. فتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي مناسب جدا. تفسير of سعدي is very much suitable. وبالفقه and regarding فقه jurisprudence. كذلك رسالة للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. Likewise, there is a منهج السالكين ممتاز جدا مختصر. منهج السالكين by the Sheikh السعدي is excellent and summarized. وبالنسبة للعقيدة. As for عقيدة Islamic creed. هناك العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام تيمية. عقيدة الواسطية by Sheikh الإسلام تيمية. كتاب التوحيد محمد عبد الوهاب. The Book of التوحيد by محمد عبد الوهاب. وكذلك المختصر في العقيدة لابن أبي زيد القيرواني. The summary of عقيدة by ابن أبي زيد القيرواني. وكذلك مختصر المزني Likewise. في الاعتقاد. The مختصر of المزني regarding the تلميذ الشافعي. The student of Imam الشافعي. وهناك كتب جميلة جدا في مختصرة في العقيدة. And there are many books that are very nice that are summarized. في المختصر في العقيدة لخالد مشيقح. One of them by the Sheikh Khalid Mshaygh. وبالنسبة ل إذا أراد في الأصول مثل أصول الفقه مثلا. If you're studying أصول الفقه, the foundation of هناك رسائل كثيرة في أصول الفقه. Many. الواضح لمحمد الأشقر. This one الواضح by محمد الأشقر. وفي رسالة في الأصول للشيخ بن عثيمين. One book about أصول الفقه by شيخ. لكن الكتب القديمة غالبها تكون يعني فيها بسط وشرح. The older books usually more expansive, more extended. ويقال أن أسهل من كتب في الأصول هو الغزالي رحمه الله تعالى. They say that the easiest that was authored regarding أصول الفقه is الغزالي. أبو حامد. لكنه الكتاب كبير يعني. But the book is big. لكنه سهل. But it is an easy book. Tips on memorizing the Quran. يسألون نصيحة نصائح حول حفظ القرآن. من عظيم ما يقرب العبد إلى ربه تبارك وتعالى حفظ كتابه جل وعلا. One of the greatest things that brings one closer to his Lord is memorizing the book of Allah Ta'ala. وحفظ القرآن أحسن شيء فيه هو أول شيء أن يتعلم الإنسان قراءة القرآن قراءة صحيحة. So the first thing is for one to learn how to recite, read the Quran correctly. الأمر الثاني أن يحفظ مع صديق أو مع شيخ. Secondly, to memorize along with a sheikh or a friend. This is the principle. This is the. الأمر الثالث أن يكثر من المراجعة. Three is to do a lot of reviewing. يقرأ دائما في صلاته في. In your prayer. وهو يمشي وهو كذا يراجع دائما حفظه. While walking, while you know, always review what you memorized. ويحاول أن يفهم. القرآن الكريم لأن الإنسان إذا فهم القرآن سهل عليه حفظه. And you try to understand the noble Quran because if you understood it becomes easier for you to memorize it. مع الدعاء طبعا واللجوء إلى الله سبحانه. Alongside with دعاء of course and turning to Allah عز وجل. How can we pray five rak'ah with the prayer? ما كيفية صلاة الوتر خمس ركعات؟ نعم. صلاة الوتر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها صور كثيرة صلى الله عليه وسلم. صلاة الوتر there are a number of ways that were reported from Rasulullah صلى الله عليه وسلم on how to pray it. أشهرها أنه كان يصلي ركعتين ركعتين كل ركعتين يسلم فيهما ثم يختم بواحدة. The most widespread in the Sunnah is that he would pray two and two and then he will pray one. Sets of two then one. وكان يصلي 11 ركعة. He used to pray 11 ركعات عليه الصلاة والسلام. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم. It is established from him عليه الصلاة والسلام. أنه صلى 5 ركعات بسلام واحد. That he prayed 5 ركعات with one salam. وتشهد واحد. And one تشهد. One sitting. يعني يصلي الأولى ويقوم الثاني ويقوم الثالثة ويقوم الرابعة ويقوم الخامسة يجلس التشهد ثم يسلم. So he prays one rak'ah, he stands up second, he stands up third, he stands up four, stands up then the fifth, and he sits on the fifth and does the tashahud, then he makes salam. وَكَذَلِكَ سَبْعَ رَكْعَات. Likewise, it is established from him 7 rak'ah consecutive. يَجْلِسْ فِي السَّابِعَة. He sits on the seventh. وكذلك تسع ركعات. Likewise, it is established that he prayed 9 consecutive. لكنه يجلس في الثامنة والتاسعة. But he sits on the 8th and on the 9th. كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. All of this is established from the Prophet صلى الله عليه وسلم. وجاء في ثلاث ركعات and حديث ضعيف. There has come regarding 3 ركعات consecutive a weak narration. لم يثبت عن النبي أنه صلى ثلاث ركعات بسلام واحد. It's not established from the Prophet صلى الله عليه وسلم that he prayed 3 ركعات with just one salam. لكن أهل العلم قاسوها على 5 و7 و9. But the people of knowledge they used analogy because it's like 5, 7, and 9. وكذلك 11. And likewise 11. والأصل التسامح في النوافل. And the principle is to be easy in terms of voluntary prayers. فيجوز الإنسان يصلي ثلاث ركعات بسلام واحد. So it is allowed for the person to pray 3 ركعات with one salam. لكن أيضا لا يجوز إلا في الثالثة. But also he doesn't sit except on the third. One تشهد only. والله أعلم.